إذاعة بريدة تقدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيها، ومن هذه المسائل مسألة الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي سؤال الخير للغير وطلب التجاوز عن الذنوب، أو طلب إيصال الخير إلى الغير. والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثبتت بالنصوص المتواترة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فائدة أخرى، الناس في الشفاعة ثلاثة أصناف: قسم غلو، وقسم جبر، وقسم توسط. أما الذين غلوا في الشفاعة فإنهم أقوام أثبتوها حتى للأصنام والأوثان، وطلبوها من غير الله عز وجل وهم المشركون، ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل. والصنف الثاني الذين جفوا وأنكروها ونفروا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وزعموا أنهم مخلدون في النار، وكلا القولين باطل. والصنف الثالث أهل السنة والجماعة، هداهم الله عز وجل للصراط المستقيم، فأثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء كما نطقت بها النصوص، ولكنهم يقيدونها بأمور: أولها أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل الإيمان، أما أهل الكفر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا يقيدونها بأنها لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، والله لا يرضى أن يدفع عنده إلا أهل الإيمان. ويقيدونها أيضا بأنها لا تكون إلا لمن رضي الله عنه ولا يشفعون إلا لمن اجترى. فائدة أخرى أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى ثلاثة أنواع من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة، لكن هو أشار إلى أهمها. أما النوع الأول فهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم يوم القيامة، وهذه هي المقام المحمود الذي اختصه الله به، فيحمده عليه الأولون والآخرون. فإنه في يوم القيامة يموج الناس بعضهم في بعض، ويبلغون من الهم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون، طبعا هنا يشفع ليفصل بين العباد، ليأتي الرب جل جلاله ليحكم بين العباد. فإنهم حينما يخرجون من قبورهم ينتظرون وقوفا، لا يدرون هل يذهب بهم إلى الجنة أم إلى النار، فينتظرون وقوفا ما شاء الله أن ينتظرون الخلق من أنبياء وأمم ومسلمين وكفار. فيأتي هذا السؤال فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون جميعا، وهم كل العزم من الرسل، كل واحد منهم يذكر عذره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويقول: نفسي نفسي، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا محمد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر من يشفع لنا إلى ربنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك، فقد فضلك الله، فإنك عبد، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أنا لها، فينطلق فيأتي تحت العرش، فيقع ساجدا لربه لا يبدأ بالشفاعة أولا، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبله، فيقول: ارفع رأسك وقل بسم الله وسل تعطى واشفع بشفاعة. فأقول: يا رب أمتي أمتي الحديث. فيقضى بين العباد. لكن لما تتأمل روايات حديث أبي هريرة في سياق هذا الأمر تجد أنه ليس فيها ذكر القضاء بين العباد، وإنما فيها يقال له: اذهب فأدخل الجنة من أمتي من لا حساب عليه من الباب الأيمن، ثم يقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ما يزن ذره إلى آخره. فلماذا نقول في هذا الحديث على ذكر الشفاعة الكبرى؟ يقال أن هذا الحديث أصلا هو صيغة لبيان الشفاعات، ومنها الشفاعة العظمى، فإنهم يأتون ليقضى بين العباد. لكن أئمة الإسلام حينما ذكروا هذا الحديث اقتصروا على ذكر الشفاعات التي خالف فيها أهل البدع، وأما بالنسبة للمقام المحمود فإنهم لم يخالفوا فيه، فإنهم لم يخالفوا فيه، ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في ذلك، لكنهم خالفوا في إخراج العصاة من النار إلى آخره. فلذلك عدد من المصنفين إنما اقتصر على ما وقع الخلاف فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعتذار الأنبياء الخمسة عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل لما علموه من عظمة هذا المقام الذي يستدعي مغفرة الله جل وعلا للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكمال عبوديته، لأنه لا يخاف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع، والنوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول جبريل في الجنة. فقال: آتي باب الجنة فأنفتح، فيقول الخادم: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت؟ ألا أفتح لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب في تنقيذ العذاب عنه، كما قال العباس: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان ينفعك ويحوطك، أو يحوطك ويدفع عنك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إن لولا شفاعتي. وهذه الثلاث كلها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرابعة شفاعته في عصاة من عصاة الموحدين، وهذه الشفاعة ثابتة أيضا بالنص والإجماع، وأهل السنة والجماعة متفقون عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في عصاة من الموحدين، منهم أقوام قد استوجبوا النار لا يدخلوها، وأقوام من دخلوها أن يخرجوا منها. وهذه حق أنكرها أهل البدع، أنكرها أهل البدع، لكن ثبتت بالنص والإجماع. أما النص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب فيسكت فيقول الله عز وجل: أخرج من أمتك من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخليل ما يزن شعيرا، ثم رجع فقال: ما يزن ذرة، ثم قال: ما يزن أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار. بل ثبت في حديث الشفاعة الطويل المتفق عليه أن الله عز وجل قال: شفعة الأنبياء، شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فهذا الفتن كما جاء. ثم قال: ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، وهذا حق كما دلت عليه الأدلة. ففي لفظ لمسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، لأن الله عز وجل قد جعلها خلقا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة خير، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السعيد في ظلها 100 عام لا يطهر. هذه شجرة، ما بالك بالجنة كلها، ما بالك بدرجاتها، ولذلك ما تمتلئ. فينشئ الله عز وجل لها خلقا بفضله ومنه ومنته فيسكنهم فيها، والله عز وجل يفعل ما يشاء، كما أسكن الحور العين والظلمان المخلدون في الجنة أيضا يسكن غيرهم، وهذا يثبته كما نقص به النصوص. فائدة أخرى: طبقات عصاة الموحدين يوم القيامة الذي دلت عليه الأدلة أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم على سيئاتهم، حينما تنصب الموازين فترجح الحسنات على السيئات، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار إلا الورود، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون. الطبقة الثانية من عصاة الموحدين هم قوم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، وتصبح الكفتان متساويتان، فتغفر بهم سيئاتهم عند دخول النار أو تكثر بهم سيئاتهم عند دخول الجنة وتتجاوز بهم حسناتهم عند دخول النار فتتساوى، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون بين الجنة والنار فيشاهدون هؤلاء وهؤلاء ما شاء الله أن يوقفهم ثم يدخلهم الجنة. والطبقة الثالثة قوم لقوا الله جل وعلا وهم مصرون على كبائر الإثم والفواحش لكن معهم فضل التوحيد فترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعقوبة وهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم إلى الجنة وإن شاء أدخلهم الجنة بغير عذاب لكن هؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل وعقاب الموحدين في النار إذا دخلوها هم على درجات فمنهم من إذا دخل النار تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حجرته ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من تصيبه النار في كل جسده إلا في واحد فهو موضع السجود فإن الله عز وجل حرم أن تمس النار موضع السجود ولذلك إذا جاء الأنبياء جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المؤمنون يشفعوا في الجنة فيأتي المؤمنون كما في حديث الشفاعة فيخرجون من النار من فلا إله إلا الله يعرفونها بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. أحسن الله إليك. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن تفاصيل ما يدور في القيامة في العرفات من الحساب وتباين الصدق وكيفيتها والعرض على الله جل وعلا وكذلك ذنوب الشمس كمقدار ميم وكذلك ظل الرحمن وما يكون في الجنة من تفاصيل الأمور وفي النار من تفاصيل الأمور جاء به الأنبياء في كتبهم وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحيي ويكفي فالمسلم يجب عليه الإيمان بذلك وينبغي له الاطلاع على ذلك لأن هذا هو المستقبل الحقيقي الدنيا دار ممر لا دار مقر والإنسان يعبرها فهي قنطرة بين الموت أو بين حياته الأولى وحياته الآخر فما بين ذلك إلا أن يموت فالإنسان ينبغي عليه أن يطلع على ذلك ويطلع على هذه الأمور ليعمل بما يسعده ويجتنب ما يشتهيه. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام فالإنسان ينبغي عليه أن يعتني بها لأنها هي أصول العلم. القسم الأول العلم بما أخبر الله جل وعلا عن نفسه من الأسماء والصفات وهذا جاء به الكتاب والسنة فيطلع عليها ويؤمن بها. والقسم الثاني العلم بما أخبر الله جل وعلا به من أخبار الأمم الماضية والأمور الماضية

وأنه شاء كل شيء، وأنه خلق كل شيء، ويعتقدون أن الله عز وجل يعلم مجملات الأمور وتفاصيلها، فكلها بقضاء وقدر. وهذا معنى قوله لعلم، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. الفائدة الثالثة: مسألة القدر من المسائل الدقيقة التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويعتقد ما دلت عليه. أما تفاصيل ودقائق القدر فينبغي عليه أن يعرض عنه. فالقدر كما عرفه بعض الأئمة بأنه سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله أعطاك مشيئة وإرادة. فبين لك طريق الحق وطريق الباطل، وأعطاك قدرة ومشيئة وإرادة، ولكن ما يكون في الوجود إلا بقدرة الله. والخلق خلقه، والأمر أمره، والعبيد عبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فائدة أخرى: أهل السنة والجماعة يثبتون مراتب القدر الأربع، وإذا أثبتوها خالفوا سائر مذاهب أهل البدع، فكلها يثبتونها لله عز وجل. الأولى: يثبتون علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، ويعتقدون أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوا. ولذلك جاءت الأحاديث في ذلك، منها قوله: كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، من كل شيء مكتوب عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض. لكنك لست مأمور أن تعتمد على القدر لأنه مخفى عنك، وإنما مأمور أن تقوم بالعمل. فإن كنت من أهل السعادة فتتيسر لذلك، وإن كنت من أهل الشقاوة فإن كان الإنسان من أهل الشقاوة فإن الله عز وجل سيسر لعمل أهل الشقاوة. المرتبة الثانية: يؤمنون أن الله كتب مقادير الخلائق قبل كونها، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة. قال الله تعالى: إن ذلك في كتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، قال: لا أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: مقادير الخلائق إلى أو مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة: يؤمنون ويثبتون مشيئة الله النافذة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأن ما شاءه كان ولو لم يشأه العباد، وما لم يشأه لم يكن ولو شاءه العباد. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والمرتبة الرابعة: يثبتون أن الله خلق كل شيء. فمذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء وربه، وأنه لا يكون في الوجود إلا والله خالقه. وأدلة على ذلك وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: الله خالق كل شيء. وهذه مراتب القدر الأربع التي يؤمن بها أهل السنة: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب على العبد الإيمان بها والتصديق بها كما جاءت بها النصوص. وأيضا ليحذر الأب من أن يزين له الشيطان الاحتجاج بالقدر، فإن الاحتجاج ليس عذرا لكفر الكافرين ولا معصية العاصين، فإن الله عز وجل بين لك الطريق وأعطاك إرادة ومشيئة. ومن الأشياء الطريفة في هذا ما ذكره بعض الأئمة وبعض العلماء، قال: جاء ثلاثة نفر إلى أحد العلماء فقالوا: يا شيخ، إن عندنا أسئلة قد حيرتنا وأثرت علينا. قال: وما هي؟ قال أحدهم: إنكم تزعمون أن الله عز وجل موجود، والله جل وعلا لا نراه، فكيف يكون موجودا؟ قال: هذا السؤال حيرت. قال: نعم. قال: جوابه نعم. قال: وأنت؟ قال: تزعمون أن الله عز وجل يعذب الجن بالنار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن خلق من النار، فكيف يعذبهم بالنار وهم خلقوا من النار؟ فقال: هذا حيرك. قال: نعم. قال: جوابك بسيط. وأنت؟ قال: كيف يكون كل شيء بقدرة وقدر؟ إذن كيف يقدر الله جل وعلا علي المعاصي ويعذبني؟ فقال: جوابكم من الجن. فأخذ حسنة من التراب ثم قذفها في وجوههم وقال: هذا جوابكم، فخذوا. فذهبوا وهم يسبون حتى ذهبوا إلى قاضي البلد فشكوا إليه ما لقوا من العالم، فقال: ما نسيت هذا عالم، ما يمكن يطرده، وهذه شبهات تحتاج إلى جواب. فانطلق معهم إلى العالم فقال: أتاك هؤلاء وسألوك؟ قال: نعم، أجبتهم على قدر سؤالهم لكنهم لا يفقهون. فقالوا: ما أجابنا وإنما نثر التراب على وجوهنا. فقال ونادى الأول الذي فقال له: لماذا ذهبت إلى العالم إلى القاضي شكوتني؟ قال: لأنك ضربتني. قال: ألمتك؟ قال: نعم. قال: أرني الألم. قال: رحمك الله، الألم ما يشعر به، حس به. قال: يا هذا، الألم مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك تثبت وأنت لا تشاهد، كيف؟ والله جل وعلا كل ما في الوجود دليل على وجوده، فالسماء والأرض والخلق والتدبير كلها دليل على إثبات الله عز وجل. قال: طبعا هذا كله من باب الحجة العقلية، وإلا فالنصوص شاهدة، لأن هؤلاء أصلا ما تفهم النصوص، وإنما قامت عندهم شبهات. فقال الآخر: لماذا ذهبت وشكوتني إلى القاضي؟ قال: لأنك ضربتني. قال: آمنتك؟ قال: نعم. قال: آمنتك وأنا ضربتك بالتراب؟ قال: نعم. قال: وأنت مخلوق من إيش؟ قال: من تراب. قال: كيف إذا لو خلقتها بماء فأصبح طينا؟ قال: لقتلتني. قال: وكذلك الله جل وعلا يعذب الجن بالنار وهو خلقهم من النار. قال: انتهيت. فقال للثالث: أنت لماذا شكوتني عند القاضي؟ قال: لأنك ضربت. قال: هذا مقدر علي من قبلك، أم لك إنك أنت اللي أردت هذا، أنت اللي أردت، لك إرادة. قال: إذن والله جل وعلا جعل لك إرادة ومشيئة، فيعاقبك على المعاصي إذا كان لك إرادة، أما إذا تركتها فإنه لا يعاقبك. فقال: انتهينا انتهينا. فمسألة القضاء والقدر نؤمن بها، لكن ما نجعلها حجة لفعل المعاصي، فإن العبد يعمل الطاعات ولا يزين له الشيطان مثل هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. أشار الشيخ رحمه الله في قوله والعباد قوله أما الدرجة الثانية تكلمنا عليها قبل. قوله والعباد فاعلون حقيقة، في هذا بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات المشيئة للمخلوقين، وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا مشيئة له، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن أعماله كحركة في يد المرتعش، وفي هذا سلب الإرادة والمشيئة، وهذا باطل. فالله جل وعلا أثبت المشيئة للمخلوق، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال وكذلك أيضا أخبر أن العباد يسألون وأنهم يعملون وأنهم يكفرون وأنهم يؤمنون وهكذا. وفي قوله والله خالق أفعالهم رد على القدرية الذين يزعمون أن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وهذا باطل، الله جل وعلا خالقهم وخالق أفعالهم. قوله هو العبد هو المؤمن والكافر، في هذا نسبة أفعال العباد إلى أنفسهم، فالعبد هو المصلي هو الصائم والسارق والذاكر، والعبد الذي يعمل المعاصي هو العاصي، فالله جل وعلا جعل لهم مشيئة وإرادة، وأيضا مشيئتهم كلها تحت مشيئة الله عز وجل، حيث جمع الله بين المشيئتين كما يثبت أهل السنة والجماعة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية. أحسن الله إليك. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون النفع يخرجون ويخرجون النفع لله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه الدرجة أنكرها القدرية، وقد ظلت في مسألة القدر طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية، وهم الذين يبالغون في إثبات مشيئة الله وقدرته، وينكرون مشيئة المخلوق وقدرته، والطائفة الثانية القدرية، وهم الذين يزعمون أن الله جل وعلا وتعالى بقوله لم يقدر شيئا، ويزعمون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فهذا يتضمن الإشراك بالله، يتضمن أن هناك أحد يدبر مع الله عز وجل، ولذلك سماهم أهل العلم، بل جاءت النصوص بتسميتهم مجوس هذه الأمة، كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الصراط المستقيم كما تقدم بيانه. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء يفعله الله لحكمة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون،

وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها. فمعنى قول القلب أي تصديق القلب ويقينه وإقراره ومعرفته بالله وبرسوله وبدينه، ومعنى قول اللسان النطق بكلمة الإيمان. وأما معنى قول أو عمل الجوارح فإن عمل الجوارح هو ثمرة الإيمان بالقلب، ولا يمكن أن يكون الإيمان موجود في القلب ولا يكون له ثمرة على الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد روى الإمام اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري رحمه الله أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يخالف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الفائدة الثانية قوله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مثل كما جاء به النصوص. يعتقدون أن الإيمان في القلوب يتفاضل فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا، وقوله فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، خلافا للمرجئة الذين يزعمون أن الإيمان في القلب واحد وأنه لا يتفاضل وأنه لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يزعمون أن الإيمان هو التصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع 60 شعبة. وإذا تلاحظ أن الإمام البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه ذكر أبواب كثيرة مقصده منها تقريب معتقد على أنه جماعة: باب من الإيمان كذا وكذا، باب من الإيمان كذا وكذا، باب من الإيمان الصلاة على وقتها، هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. باب قول المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذا رد على المرجئة الذين يظنون الذين يعتقدون أنه لا يظن عن إيمانه عمل. أيضا فائدة أخرى أشار الشيخ رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فأهل السنة والجماعة وهو الذي عليه الفتوى من زمن الصحابة متفقون أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولو كان ما فعله كبيرا من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهم تقاتلوا وقاتل بعضهم بعضا وسماهم إخوة وسماهم مؤمنين، والنصوص لذلك كثيرة. ومع ذلك فهم يعتقدون أن الزاني مسلم والسارق مسلم ولا يكفرونه بذلك، ولذلك الشريعة جعلت على الزاني غير المحصن الرجل ولو كان كافرا، فجعلت عليه حد الردة، وجعلت على السارق القصد ولو كان كافرا لأقامت عليه حد الردة، وجعلت على شارب الخمر الجلد ولو كان كافرا لأقام عليه حد الردة، فهذه نصوص صريحة في ذلك. ومع ذلك فهم لا يلغون مسألة الردة، وإنما يجعلونها حق لله ورسوله، لا يكفرون إلا بنصر ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. وفي هذا الاعتقاد رد على طائفتين: رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر وإن لم تكن النصوص تدل على أنها ناقض من نواقض الإسلام. ورد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، ويزعمون أن إيمان أثق الخلق وإيمان أصلح الخلق سواء، لأنه مجرد التصديق. فائدة أخرى، قال شيخ الإسلام: إذا قلنا إن أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنوب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما مباني الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام ففي تكفيرها نزاع مشهور يعني عند أهل السنة. فإذا أخرى، مسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين الأمة وتفرقوا فيها الشيعة، فالخوارج غلوا فيه حتى كفروا من لم يكفره الله ورسوله، وحكموا على من وقع في كبيرة بالكفر والخلود في النار فكفروا بلا ضرر. والمرجئة عطلوا هذا الحكم وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان عمل، وقالوا إن الذنوب مهما بلغت ولو كانت النصوص تدل على أنها ناقضة من نواقض الإسلام لا يكفر بها صاحبها إلا باعتقاد القلب، وزعموا أن من سجد لصنم إذا لم يعتقد فإنه لا يكفر، ولو أتى بنواقض الإسلام إذا لم يعتقد فإنه لا يكفر. وأيضا هذا مذهب منحرف، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم توفقوا في ذلك، فقالوا أولا من ثبت الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بيقين، وأيضا قالوا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضا قالوا نفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين، فليس كل من وقع في مكفر حكمنا عليه بعينه بكفره حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وأغل راحلته، قال اللهم أنت أدي وأنا ربك، ولم يحكم بكفره لأنه حصل منه هذا عن طريق الدهش. فالله جل وعلا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا عذر. وكذلك لما تأتي إلى قصة حاضر ابن أبي بلتع كيف ظهر الكفار على المسلمين وتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر المشركين بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومع ذلك كان هناك عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لأن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأخبر أنه لم يفعل ذلك رضا بالكفر عن الإسلام إلى غير ذلك من الأشياء. قال شيخ الإسلام، لشيخ الإسلام كلام مثير في هذا وطويل، لكن مما ذكر من الفوائد قال: إنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ أو بخطأ أخطأ في كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. وقال أيضا: إذا كان المسلم متعولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه أن يقتل حاطب ابن أبي بلتعة. مسألة التكفير وروابط أهل السنة والجماعة فيها كثيرة. أيضا مما ذكره الشيخ في مسألة الإيمان، بين الشيخ رحمه الله أن القوة الإيمانية ثابتة لجميع المسلمين ولو كان عصاة، فالسارق أخذ لنا ولو كان سارقا، وكذلك شارب الخمر، وكذلك فاعل الكبائر. الله جل وعلا قال: فمن عفي له من عنه شيء فاتباع بالمعروف. أيضا يعتقدون، وهي فائدة خامسة، قال لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. فالفاسق شرعا هو من فعل كبيرة أو أفض على صغيرة، والملي يعني الذي على ملة الإسلام. فأهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه إيمان وفسق. ولذلك أشار إلى الفائدة الثالثة وهي قول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. يعني أحيانا في بعض الأشياء يدخل الفاسق فيها وبعضها لا يدخل وإن كان هو مسلم. فقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، هذا ما يدخل فيها الفاسق، لأن هذا حال الكمة في الإيمان. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فتحرير رقبة المؤمنة يدخل فيها الفاسق، فلو حرر رقبة مسلم فاسق فإنه من البشر. هناك فوائد كثيرة لكن نقتصر على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إنهم دائما ننتهي اليوم من الواسطية، كان بكم شدة ما بقي إلا شيء حيث ما نقف بإذن الله عز وجل القواعد الفقهية لم ننتهي منها اليوم، ولا يبقى إلا الواسطية نشد شوي إن شاء الله ننتهي منها اليوم. يقول يا أحد الإخوة في المرة من المرات جاء الشيخ عبد الله بن جبير نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يعوض الأمة خيرا منه وأن يجبر المسلمين في مقابل به إنه جواب كريم. ذلك موت العالم كما قال الحكم ظلما لا تسد إلى يوم القيامة، وذهاب العلماء هذه مصيبة كما قال الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أمراضها. شاهد في أيام معدودات ذهب عالمان، رحل الشيخ محمد فهد الشوري رحمه الله ورحل الشيخ عبد الله بن جبريل والده قبل سنوات في السنة التي توفي فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، توفي في هذه السنة قرابة 45 عاما مو طالب علم عام في أنحاء العالم الإسلام، وهذه مصيبة. لكن المسلم يعلم أن الدين محفوظ، فلم يذهب الدين بذهاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. لكن المسلم أيضا حينما يرى رحيل العلماء يندم أنه لم يقرا عليهم ولم يستفد منهم. وأيضا من كان في قلبه حياة وغدر على أمته وعنده قدرة على طلب العلم فينبغي عليه أن يجد في الطلب، لأن العلماء سيرحلون ثم يأتي الدور عليكم أنتم، فسيذهب العلماء ثم تأتي الأمة إليكم أنتم، فإن وجدت عندكم وإلا ذهبت إلى غيره. ولذلك يا إخواني الله الله به التوجيهات. الحافظ يقول كان في دورة في أحد المساجد في الرياض وهو إمام هذا المسجد، يقول فالدورة تنتهي لكن الشيخ باقي عليه تقريبا حوالي ثلث الكتاب مع الناس، فكان الدرس الشيخ العصر، فقلنا يا شيخ الدرس ما يمدينا الآن إن توقفت صعبة ما يمدينا أنه يطلب الظهر. يقول فقلنا يا شيخ لعلك تمسك شوي يعني تسلم. يقول فقال الشيخ خير إن شاء الله. يقول فشرح الشيخ إلى بوابة العصر ثم توقف وقال للإخوان العصر ما شرح، فلما صلى العصر شرح إلى أذان المغرب، فلما صلى المغرب شرح إلى أذان العشاء فختم الكتاب، فكان الحفل بعد صلاة العشاء تكريما كله. يقول فقلنا للشيخ يا شيخ أريدك أن تأتي وتكلم الطلاب، فقال إن شاء الله. يقول فذهب الشيخ خارج المسجد، يقول فتبعت لأنظر ماذا يفعل، فخرج وتقيأ من شدة التعب يعني من الظهر إلى أذان العشاء، لكن الشيخ اللي يعرف الشيخ يعرف الجلد الذي أعطاه الله عز وجل رحمه الله. يقول فعند ذلك رجع وتوضا ثم اكرم الطلاب ثم خرج الى البيت. فلما كان الصباح اتصلت بولدي وقلت كيف الشيخ؟ لاني قلت ابغى اطمئن عليه مما رايت. فقال نحن الان ذاهبين الى ابها، عندنا دوره في ابها. سبحان الله، الناس يتفاوتون كما قال احد خلق الله مناسا للمعالي ومناسا لقطعه وزايد. الله جل وعلا يخلق ما شاء ويقطع. رحل الشيخ رحمه الله وغيره، لكن ذهب التعب والالم، ونرجو ان يكونوا باذن الله عز وجل ممن ينعمهم الله عز وجل. فانتم يا اخوان حينما تتعبون للدين ولاجل الدين التعب، اذا كان الجسم يتعب والروح مرتاحه الانسان في سعاده وطمانينه، لكن إذا طورت الروح الجسد وتركت الروح لم تجعلها فيما خلقها الله لك أنت لست بسعادة. ولذلك الله الله يجيب الاجتهاد والحرص والغيرة على النفس والغيرة على الدين بأن يقدم الإنسان ما يستطيع. يقول لي أحد الإخوة من المشايخ، وكل جاء إليه مرة بعض الطلبة فقالوا لي أتينا إلى الشيخ الندواني، يقول فقلنا يا شيخ نريد ان نقرا عليك احد الدروس. قلت احنا مجموعه من طلبه العلم عندنا جلسه. فقال الشيخ خلاص يوم الخميس ما في دروس هذه الفتره يوم الخميس. يقول فصلينا الفجر، احنا مرتبين انفسنا اننا بعد صلاه الفجر يعني ساعه ونص، اذا قبل كثير ساعتين ثم نمر الروح نمر لنا شيء ناكله ونذهب للسوق ونمر احد الاخوه من زملائنا ثم نرجع ونصلي الظهر في منطقتنا. فلما اتينا الشيخ واذا هو جالس يقرا الورد رحمه الله، ثم لما خرج قال تعالوا، فاتينا اليه ومتوجه للقبله على جلسته رحمه الله. قل فجلسنا نقرا، فقال الساعه خلفنا ساعه ساعتين ثلاث. يقول حنا شباب ومع ذلك مللنا، حنا اللي جايين مستحيل ننزل مثل ناظر الساعة. يقول فجلسنا على هذا الحالة إلى قبيل أذان الظهر. فلما كان قبيل أذان الظهر قال الشيخ أنا لكم أذهب لأتوضأ. يقول فذهب الشيخ، حنا نقول نجي الأسبوع الجاي ولا ما نجي. فلما صلينا قال الشيخ تريدون تخبرونا الأسبوع لأنه باقي نصف المسجد، تريدون تكملون الأسبوع القادم أم لا؟ قلنا إن شاء الله. فالجلد يا إخواني ترى ما يأتي من فراغ، الجلد يبنى مع الإنسان. الإنسان الذي ما يربي نفسه على الجلد يغسل أصلا النفس الطفل، إن تهمله شب على قرب الرضاعة وإن تقتله ينقطع. لكن إذا عودت نفسك وجاهدتها في ذات الله عز وجل فعودت نفسك وعرفت منك الجد والاجتهاد، الحلم ينام عن قيام الليل يغسل، ثم الخوف على صلاة الفجر وعلى هذا فقط. لكن يجاهد نفسه ما يقر له قرار، يجاهد نفسه يجاهد نفسه، النفس بعد منه المجاهدة فيهديه الله عز وجل بهذا الأمر. الإيمان يقوم نفس الكلام يبتل ما يصوم إلا رمضان، الإيمان يقرأ نفس الكلام، الإيمان يحصل على العلم نفس الكلام، وهكذا. الفضائل تحتاج كما قال أحدهم، يقول الفضائل تحتاج إلى وسط كوسط الأسد. ما تبي إنسان يأتي خانم ويأتي كاس كسلان على هذه الأشياء، لابد من المصابرة بقدر الكلب تكتسب المعاني. ومن طلب العلا نام الليالي، قد يسر الليالي، ومن رام العلا من غير كذب أضاع العمر في طلب المحال، ترون العز ثم تنام ليلا. يبوس البحر من طلب الليالي، عندكم شيء واحد يطلب الليالي وبيعتم على ساحل البحر؟ يذهب إلى وسط البحر، قد يأتي حوت ويأكل، قد يأتي قرش ويأكل، قد يغرق، وهي ماذا يطلب شيء؟ يطلب لغلة قد ما تساوي لها 1000 ريال، وأنت ماذا تطلب؟ تطلب جنة أرضها السماوات والأرض.